وسلم وبارك وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه. بالحسن لا إكراه بدا أبدا ولا أنت المعتدي، نورك على طول المدى اهدي اللي راح واللي اغتدى، نورك على طول المدى اهدي اللي راح واللي اغتدى، بالحسن لا إكراه بدا أبدا ولا أنت المعتدي. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه. كل آية تدعي اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه. Yeah.